تصلي منفردا تصلي منفردا في مسجد بعيدا عن مسجد فيه ابتداع؟ لا، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وما يضرك ابتداع من ابتدع في ذلك المسجد. بالإضافة إلى هذا عليك أن تنصح في حدود ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟